بلدي الغالي يا بلدي بروحي اصونك يا بلدي بلدي الغالي يا بلدي بلدي الغالي يا بلدي بروحي اصونك يا بلدي بلدي الغالي يا بلدي بروحي اصونك يا بلدي بلدي بلدي الوطنية بلدي النور والحرية بلدي بلدي الوطنية بلدي النور والحرية بلدي العزة العربية والشهامة يا بلدي بلدي الغالي بلدي بروحي اصونك يا بلدي بلدي الغالي يا بلدي بروحي اصونك يا بلدي بلدي يا بلد السلام بلد القرآن والإسلام بلدي يا بلد السلام بلد القرآن والإسلام حبك على طول الأيام ساكن قلبي يا بلدي بلدي الغالي يا بلدي بلدي يا بلد العمران والعدالة والوجدان بلدي يا بلد العمران والعدالة والوجدان للمحبة والإيمان أصون ترابك يا بلدي بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصونك يا بلدي بلدي الغالي